قال: وحدثني عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن قاسم محمد بن الصديق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربذة أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة إن كلم فلانا أو ما أشبه ذلك، فليس عليه في شيء من ذلك شيء إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه، لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة، وإنما يفتي لله بما له فيه طاعة. يختم الإمام مالك رحمه الله تعالى مباحث النذور بهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ثم أخذ مالك يمثل لما هو طاعة ولما هو معصية، ومثل لما هو معصية بأن نذر أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى بريطانيا أو إلى أي بلد، كما أشرنا بالأمس إلى جدة إلى الرياض، كل ذلك جعله مالك رحمه الله خارجا عن نذر الطاعة، وسنأتي إليه إن شاء الله لبيان كيف جعله معصية وهو مباح، وإن كانت تقدمت الإشارة إليه فيما قبل. هذا الحديث يقول عنه ابن رشد الجد وليس ابن رشد الحفيد صاحب بداية المجتهد، ابن رشد الجد صاحب المقدمات، يقول هذا الحديث إنما هو قاعدة عامة ويدخله في قاعدة تخصيص الكتاب بالسنة، وقاعدة تخصيص الكتاب بالسنة قاعدة أصولية لا يستغني عنها مسلم، فضلا عن طالب العلم الذي يتناول عمومات الكتاب ويحتاج إلى أن يعرف مدى شمول تلك العمومات ومدى تخصيصها. ومعنى تخصيص العموم أن يكون النص عاما يشمل جميع الأفراد، فيأتي نص آخر ويخصص بعض تلك الأفراد عن ذاك الحكم العام. ومن تخصيص السنة لعموم الكتاب ما جاء في قوله سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم. فألف الميتة وألف الدم استغرقت جميع الميتات واستغرقت جميع الدماء، فكانت بالنص كل دم وكل ميتة حرام. وجاءت السنة النبوية في قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فجاء قوله سبحانه: أحرمت عليكم الميتة إلا الحوت والجراد، ويكون قوله والدم إلا الكبد والطحال. فمن أين خرج هذا المستثنى أو تلك الأفراد من أفراد الجنس العام وهما الميتتان والدمان؟ هل هما في القرآن؟ القرآن شمل وعمم التحريم في جميع الميتة، وشمل وعمم التحريم في جميع الدماء، ولكن جاءت السنة وقالت: خصصوا عموم الدماء باثنين وخصصوا عموم الميتة باثنتين. يبقى السنة هنا بينت الكتاب ووضحته، ولولا السنة ما استطعنا ان نفهم عموم الكتاب وخصوصه. ومن الذي حمل لنا السنة؟ انما هم علماء الامة وسلفها. ثم نأتي الى موضع اشكال. الله سبحانه وتعالى لما بين حرمت عليكم امهاتكم والى اخره، واحل لكم ما وراء ذلك، ما وراء ذلك. اذا المحرم هو المنصوص فقط، ومفهوم المخالفة يأتي النص علي احل لكم ما عدا ذلك فهو حلال. يأتي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا المرأة على خالتها. ويقول الفقهاء: ولا المرأة على ابنة اخيها ولا على ابنة اختها. فالقرآن قال حل ما وراء ذلك، والسنة قالت لا تنكح المرأة على خالتها، يعني الخالة موجودة بنت الاخت ما تجيش. الفقهاء قالوا ايضا والمرأة على ابنة اخيها. الصورة العكسية، يعني النهي هو الجمع. ثم جاء هذه خصصت عموم ما وراء ذلك. جاءت آية أخرى فتح إباحة جميع ما ملكت أيمانكم. ثم جاءت الآية الأخرى: وأن تجمعوا بين الأختين. فإذا امتلك إنسان أختين، هناك أو ما ملكت أيمانكم، ما ملكت، ملكت ما من صيغ العموم، يعني جميع امرأة ملكت الايمان بملك اليمين فهي مباحة. والآية الثانية: ان تجمعوا بين الاختين، ان تجمعوا بين الاختين في عقد نكاح. طيب ان تجمعوا بين الاختين في ملك اليمين ماذا عندنا؟ فجاء عثمان رضي الله تعالى عنه وسئل عن الآية الكريمة، وسئل عن جمع الانسان للاختين بالشراء وملك اليمين، فوقف وقال: احلتهما آية وحرمتهما آية. الاختان بملك اليمين يشتريهما. ان نظرنا الى ما ملكت ايمانكم، مباحات ولا ممنوعات؟ مباحات بملك اليمين. وان نظرنا وان تجمعوا بين الاختين، مباحات ولا ممنوعات؟ ممنوعات. فماذا نفعل؟ عثمان بكبره وبجلالته وبفضله وعلمه يقول: احلتهما آية وحرمتهما آية. باي الايتين نعمل؟ اية التحريم ولا اية الاباحة؟ هل عندنا نصين؟ ان قلت استمتع بهما فهما مما ملكت اليمين، وتقول معي دليل. ان قلنا محرما عليك ان تجمعوا بين الاختين، فنحن منعنا بالآية، فماذا نفعل؟ لولا ما جاء من فضل الله علينا بعلماء الامة الذين درسوا كتاب الله وفقهوا عن الله ودرسوا سنة رسول الله وفقهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما عرفنا شيء. ولكن من فضل الله على هذه الأمة واختصها به من علماء ورثة الأنبياء، وعلماء الأمة كأنبياء بني إسرائيل، وإن كان في الأثر ما فيه لكن هو الواقع، فصلوا لنا. قال صحيح. يقول ابن دقيق العيد فيما يتعلق: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحديث: لا صلاة بعد العصر. فجئت أنت بعد العصر ماذا تفعل؟ حديث يقول لك لا تجلس حتى تصلي ركعتين، وأنت يقول لك لا، لا صلاة بعد العصر، تتضارب مع الأحاديث، ماذا تفعل؟ يقول ابن دقيق العيد: كلا الحديثين كالجبلين قوة وإسنادا، وكلاهما عام من وجه خاص من وجه، اذا اتى عام في الوقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، خاص بتحية المسجد. والحديث الثاني لا صلاة، عام في الصلوات خاص في الوقت بعد العصر. فيقول لا يمكن ان نخصص عموم احدهما بخصوص الاخر. وماذا نفعل؟ قال نخرج من بعيد ونشوف ادلة مخصصة او مرجحة من خارج الحديثين المتعارضين. وما هو المرجح؟ السنة. جاء عنه صلى الله عليه وسلم: ما امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. في جانب الامر ما استطعتم، وما نهيتكم عنه نهائيا فاجتنبوه. يبقى ايهما اقوى حظرا، او ايهما الزم بنا، تقديم الحظر ولا تقديم الاباحة؟ ها؟ نعمل بالحاضر المانع لانه اقوى والزم لنا فناتي هنا. وان تجمعوا بين الاختين، مبيحة ولا حاضر؟ ها؟ حاضرة. او ما ملكت ايمانكم، مبيحة ولا مانعة؟ مبيحة. اذا عندنا مبيح وحاضر متعارضان، فالواجب ان نقدم نص الحظر ونمنع ان يستمتع باختين بملك اليمين. ووجدنا من السنة والاجماع ما يؤيد تقديم الحظر والمنع. او ما ملكت ايمانكم، يشتري امه ولا ما يشتريهاش؟ لو وجد امه تباع له ان يشتريها ولا لا؟ اشترى بنته، اشترى اخته، اشترى خالته، عمته، ممن هن محرمات في النكاح بالعقد او بالنسب. اذا اشترى امه هل تدخل فيما ملكت ايمانكم؟ ها؟ حرمت عليكم امهاتكم، حرمت امهاتكم. لا، لم يأتي لا لم يقل لا بعقد ولا بايش ملك يمين عموما. اذا او ما ملكت ايمانكم دخلها تخصيص بالام والبنت والاخت والخالة والعمة، فليدخلها تخصيص ايضا بالجمع بين الاختين، فهو قابل لدخول المخصصات. من الذي بين لنا هذا يا اخواني؟ اقول فضل الله سبحانه علينا في علمائنا وفي ائمة الاسلام والمسلمين جميعا الذين هداهم الله وقعدوا لنا تلك القواعد وبينوه. اذا حينما نقضي ساعة او نصف ساعة او اكثر او اقل في اقوال مالك، في اقوال الشافعي، في اقوال ابي حنيفة، ابي ثور، غير سواهم من الائمة المشهودين له، المشهودهم بالخير والعلم والفقه والورع، فهو فضل من الله علينا ان نقضي هذا الوقت في اقوالهم وفي ارائهم لنعلم السنة عن طريقهم. وهو هنا الله سبحانه وتعالى يقول: يوفون بالنذر. النذر عام ولا خاص؟ جميع ما نذر به. ثم جاء ثم ليش؟ ثم ليوفوا نذورهم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا. وليوفوا نذورهم جمع نذر. في نذر مخصص عن انسان ولا عموم النذر؟ وكذلك يوفون بالنذر ويخافون يوما. كل نصوص النذر العامة جاءت في القرآن على العموم، بخلاف النذور الخاصة كنذر مريم في قضيتها نذرت للرحمن صوما، هذا ما لنا شغل فيه، قضية معينة لقضية خاصة. وقد اشرنا بانه لا يجوز لانسان ان يستدل بصوم مريم عن الكلام، لان قضيتها فريدة وحيدة، ولا ولن يظهر الحقيقة الا صومها. لانها لو تكلمت ماذا تقول؟ لو نزل جبريل وكلمهم وسمعوا كلامه وقال انها بريئة، يقول طب من فين جاي هذا؟ لو جاء جبريل بعضك يحتمل السؤال ويقول طيب يا جبريل وهذا من فين جاء؟ يقول انا جبته. يقول ما شفناك، ما عرفنا، ما عهدنا هذا. ولكن كون الصبي الرضيع، الطفل الرضيع اشارت اليه، هم انبهتوا وانتزعت منهم الحجة كيف نكلم من كان في المهد صبيا. عرفت ان صبي ما يتكلم؟ هنا تأتي الحجة، اني عبد الله، عشان بكرة تقولوا ابن الله، لا عبد الله، اتاني الكتاب. مش بس يتكلم، ده عنده كتاب، وجعلني نبيا واوصاني وبر. من كان يلزم الناس بهذه الصفات ويظهر براءة امه وانه اوصي ببر امه واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي، من كان يقيم الحجة لمريم على اتيانها بطفل تحمله وهي ليست ذات بعل، كما قالوا ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية، جئت شيئا ثريا. عشان ما اعرفوا لها زوج، ولا اعرفوا كيف يأتي ولد من غير زوج الا اذا كان بالزنا، فهي بالسبر والتقسيم، اما زانية واما متزوجة. القسم الثالث لا يعلمونه، ولكن من الذي اظهر الحقيقة؟ صومها كان واجبا، فجاء شرعنا ومنع هذا الصوم عن الكلام. مروه فليتكلم، مروه فليجلس وليستظل، فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فهنا يوفون بالنذر سبيل الامتداح، وليوفوا نذورهم، هذا على سبيل العموم. فاذا كان من تلك النذور نذر في معصية التي نذرت ان تذبح ابنها، توفي بنذرها على مقتضى يوفون بالنذر انها ماذا تفعل؟ تذبح ولدها. قالت خلاص انا نذرت، وهذه ما عمران قالت نذرت لك ما في بطني محررة. اذا تأتي السنة النبوية المطهرة وتقول لنا النذر عام، ولكنه ينقسم الى قسمين، نذر طاعة ونذر معصية. فمن نذر نذر طاعة فليوف بنذره وليطع الله، ومن نذر نذر معصية فانه خارج عن عموم وليوفوا نذورهم، فلا يفي بنذر المعصية. فبنقول السنة من نذر ان يعصي الله فلا يعصي، والله يقول وليوفوا نذورهم. قل نعم، هذا عام والسنة خصصته، وكيف تخصص السنة النبوية القرآن الكريم؟ وهذه احاد وذاك متواتر او قطعي الثبوت. قالوا نعم، كون السنة تخصص القرآن هو بامر من القرآن. لماذا؟ لان الله سبحانه قال في حق مبلغ السنة وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وبعد هناك في سورة الحشر وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكونه لا ينطق عن الهوى يكون السنة هنا ايش؟ ان هو الا وحي يوحى، تبقى السنة ايش؟ وحي. ولذا قال السيوطي رحمه الله في الاتقان الوحي وحيان، وحي امرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته وهو القرآن، ووحي لم نؤمر بكتابته ولم نتعبد بتلاوته وهو السنة. وعلى هذا كانت السنة ثابتة باثبات القرآن اياها. مش عايزين نروح نثبت السنة بالمعجزات وبأثبات السنة، لان كما يقول السنة لا تثبت السنة والا كانت تسلسل والدور، من غرض في هذا؟ القرآن امرنا ان نأخذ بالسنة، والقرآن اخبرنا بان السنة وحي. ونستميحكم لحظة عند هذا الاثبات، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، جاءت في سياق ايش؟ اللي قبلها ايش يا جماعة؟ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى إلى آخر السياق. أعتقد أننا نبهنا مرة أو مرارا فيما يتعلق بأقسام القرآن. أعتقد كلنا يرى كتب التفسير تقول والضحى والشمس وضحاها والتين والزيتون لله أن يقسم بما شاء على ما شاء لأنها مخلوقاته وتدل على عظمته وقدرته سبحانه. صحيح، كل شيء يدل على عظمة الله، فكل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ولكن لماذا أقسم بالنجم هنا وأقسم بالطور هناك وأقسم بالضحى في ذلك وبالتين والزيتون هنا وبالبلد الأمين في محل وهذا البلد؟ إذن تنوع القسم مع تنوع المقسم عليه واختيار كل قسم لموضعه إعجاز. ليست مسألة عفوية، لا، إعجاز. نأتي لهذا القسم بالذات الذي جاءت مناسبة الحديث عنه، والنجم. إذا ما هو النجم؟ نجم كمان بعض المفسرين يقول النجم يعني الآيات التي تنزل، لأن القرآن نزل منجما كتنجيم الدين. هذا معنى وارد، ولكن هل هو المقصود هنا؟ لا والله، استغفر الله، ليس هو المقصود هنا فعلا. النجم في هويه، هؤلاء عرب وأهل صحراء وبوادي وأهل أسفار ولهم علم بالنجوم، فيقسم المولى لهم بالنجم في هويه ومسيره، وأنتم ترتبطون بهذا النجم في حياتكم وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. ما ضل سار بليل يهتدي بنجم. فلكان المولى يقول لهم هذا النجم في السماء في هويه وفي طلوعه وفي مسيره واتجاهاته، وأنتم تستهدون به. ما ظل واحد منكم باهتدائه بنجم في السماء. من الذي نظم هذا النجم؟ من الذي رتبه في مواقعه ومساره؟ وأنتم تهتدون به في الأرض وبينكم وبينه مئات وآلاف وملايين الكلوات. الله. فكما أن الساري منكم يهتدي بتلك النجوم في هويها، وتقيسون الزمن بالدقائق والساعات بمسير تلك النجوم، وتعرفون الجهات، وتعرفون مرادكم ومقاصدكم في ظلام الليل، سواء كان في لجة الأمواج في البحار أو كان على بساط الرمال في الصحراء، نجمكم الهادي ولا يضل هو محمد صلى الله عليه وسلم. ما ضل صاحبكم، نجمكم هذا الذي جاءكم وسراجا منيرا يرشدكم إلى الحق، ما ضل صاحبكم كما لا يضل الساري بالنجم في الليل. ما ضل صاحب وما غوى وما ينطق عن الهوى. النجوم لا تؤثر فيها الأهواء ولا تغير فيها الأنواء، ثابتة في مسارها منضبطة وبكل دقة، مهما كانت الأنواء ومهما كانت الأهواء والعواصف لن تغير في مسيرها. فكذلك صاحبكم ما ضل أبدا ولا ينطق عن هوى أبدا، إن هو إلا وحي يوحى. الموحي إليه هو المسير لتلك النجوم في سمائها. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى، ما هي مسألة هينة، لا. إذن القسم في كتاب الله، إذن اختيار القسم بما هو من في محله. نرجع الى موضوعنا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وعلى هذا كان ثبوت السنة بالقرآن، وكان تخصيص السنة للقرآن كأنه تخصيص القرآن لنفسه. إذن فليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. إذن يوفون بالنذر في عموماتها. جاءت السنة النبوية وخصصت هذا العام في النذر أنه إن وقع نذر في معصية فلا يوفى به. إذن نحن في حاجة يا إخوان لدراسة السنة لتبين لنا عمومات القرآن وتقيد لنا مطلق القرآن وتبين لنا مجمل القرآن، مش بس العام والخاص والمطلق والمقيد كما جاء. الله سبحانه وتعالى يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب أقيموا الصلاة كيف نقيمها؟ كم هي عدد ركعاتها؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. طيب هذه مواقيتها كما قيل في خطاب الوضع وخطاب التكليف. كيف نصلي؟ كما جاء رجل وتكلم في السنة قال لماذا نكتفي بالقرآن الذين قلنا نحن نكتفي بالقرآن فقط؟ هل وجدت الصبح ركعتين والظهر أربعا والعصر والمغرب ثلاثا؟ هل وجدت هذا في كتاب الله؟ وآتوا الزكاة، هل وجدت أنصباء الإبل والبقر والغنم في كل خمس شاة إلى 20 فخمس وعشرين على بنت لبون بنت مخاض؟ هل وجدت في كل 40 شاة شاة؟ هل وجدت في كل 20 دينار نصف دينار؟ هل وجدت هل وجدت؟ ما في. إذن ولله على الناس حج البيت، وش نسوي؟ إذن هل وجدت الطواف سبعة والجمرات سبعة وكذا وكذا وكذا؟ ما وجدنا هذا. إذن من أين جاءنا هذا؟ السنة. ولذا السنة تبين القرآن في مجمله. ومن الذي يبين لنا السنة؟ الصحابة الذين تلقوا بيانها عن رسول الله قولا وعملا مطبقة. ومن الذين قالها لنا عن الصحابة؟ التابعون الذين لقوا الصحابة وأخذوا عنهم. ومن الذي ينقل لنا عن التابعين؟ تابع التابعين. وهكذا وتبلورت علوم الصحابة في علماء التابعين وعلوم التابعين في علماء ما بعدهم من القرون، وتبلورت في آخر الأمر بين أفراد أكرمهم الله، وليس على سبيل الحصر ولكن الاستفادة. أعتقد هذا سؤال ما يقدر عليه يعني كل إنسان. تحدي، سألوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله. نعم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فقام رجل مثل ما يقولوا لا يفل الحديد إلا الحديد، قال أستاذ يا شافعي، رجل محرم يقتل زنبورا ماذا عليه في كتاب الله؟ ما قالش يقتل نعامة ولا بقرة ولا غزالة ولا شيء، مع أن النعامة والبقرة ما فيها، لكن فيها فجزاء مثل ايش؟ فيه المثلية. لكن من اللي حدد المثلية ايضا؟ يحكم به ايش؟ اذا القرآن يحيل في حكمه العام الى ذوي عدل منا. اذا بدل الشهاد موجود والقرآن يأمرنا ان نجتهد في ان نحقق المثلية فيما قتل المحرم. فاذا قتل نعامة ولا قتل غزالة نيجي نقول وش مثل هذا وش مثل هذه عليك كذا. يبقى احنا مطالبون بايش؟ بتفسير القرآن بالمثلية الان. هذا جانب. قام الشافعي قال نعم المحرم يقتل الزنبور جوابه في كتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحدث عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. وحدثني فلان عن فلان ان امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه سئل عن المحرم يقتل زنبورا ماذا عليه؟ قال لا شيء. شوف التسلسل المنطق يا جماعة. هو قال انا اخبركم من كتاب الله. هو اخبرنا من فين؟ من كلام عمر. وش علاقة كلام عمر بكتاب الله؟ بالإحالة. كتاب الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه. يبقى القرآن حولنا على مين؟ على ما أتانا به رسول الله. والرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، يبقى الرسول حولنا على مين؟ الخلفاء الراشدين، وهذا واحد من الخلفاء الثانى، يبقى الجواب جاء من فين؟ من القرآن. في هذا المسجد يذكر ابن كثير ان سعيد بن المسيب يحدث فمر على النامص والمتنمص، قال لعن الله في كتابه النامص والمتنمص والولول الى اخره. فيه امرأة فطنة سمعت هذا، لعن الله في كتابه النامص المتنمص والواصلة والمستوصلة والولول، رجعت على بيتها. وبعد اسبوع جاءت وقفت عليه، يا شيخ حدثت في الاسبوع الماضي وقلت لعن الله في كتابه النامص والمتنمص والواصلة والمستوصلة الى اخره، اين هذا في كتاب الله؟ والله لقد قرأته من دفته الى دفته فما وجدت ما قلت. قال لو كنت قرأتيه لوجدتيه، اي قراءة تماعن، ما هو قراءة تسجيل بلبل، لا قراءة امعان. اما قرأت فيه قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قالت فقال لها من لعنه رسول الله فقد لعنه الله، وهذا في كتاب الله، ايش تسوي؟ لعل بعض اهلك يفعل ذلك، ما وقت العناد ولا جات؟ لعل بعض اهلك، فهو اذا كان بعض اهلي يفعلون هذا تحمله هو مسؤوليته؟ ولو حتى كان هو يقر ذلك نخذ منه فعله ولا فتوى؟ لا، العلماء يقولون العبرة بالرواية وليست بالعمل وليست بالرأي. قالوا ادخلي فانظري، فدخلت وكان بيته قريبا من المسجد، ثم خرجت ومضى. قال تعالي تمشي بالسير ليه؟ اخبرينا ماذا وجدتي؟ قالت ما وجدت الا خيرا. يهمنا في هذا ايش يا اخوان؟ عمومات ايات الوفاء بالنذر، سواء في الامر او في امتداح اهله، هي عامة تشمل كل نوع من نذر، والسنة جاءت وحددت لنا ان ذاك العموم مخصص باي شيء، بما كان معصية فيخرج من هذا العموم ولا وفاء فيه. واعتقد ان هذا القدر كافي لعلاقة هذا الحديث وفقه مالك ودقة ترتيبه لابواب كتابه، كما اشرنا سابقا يشرح كتابه بترتيب ابوابه كما يشرح الباب بايراد النصوص فيه على حسب عمومها وخصوصها وقوتها ودون ذلك. فختم الباب نهائيا وكأنه يقول كل ما تقدم لك في انواع النذور قصه على هذا، ان كان نذر طاعة فأوف به، وان كان نذر معصية فلا وفاء له. من نذر ان يطيع الله فليطيع، ومن نذر ان يعصه فلا يعص. طيب والنذر اللي وقع في معصية ماذا يكون عليه؟ نرجع عد لخلاف الفقهاء، ونخشى ان واحد تاني راح يزعل حينما نفصل اقوال الفقهاء في هل يلزمه كفارة او لا يلزمه. هناك نصوص اخرى عنه صلى الله عليه وسلم فيما روى احمد في مسنده وغيره بان وفيه كفارة يمين، او نذر المعصية كفارة يمين، ولكن اسانيد تلك الروايات لا تنهض بالقوة التي اوردها مالك وفي الصحيحين، كما قال سابقا في حديث ابي اسرائيل وما ارى رسول الله امره بشيء. ومن هنا يناقش الفقهاء تفريعا على الماضي، اجمعوا على ان المعصية لا يوفى بنذرها، ولكن تفريعا عليها، طيب عليه كفارة للنذر الذي عقده او لا كفارة عليه؟ وجد ابن عباس في التي نذرت ان تذبح ابنها ذهب، واستدل بايش؟ بالذين يظاهرونه. ومالك يقول انه ايش؟ لم ارى رسول الله جعل عليه شيء. اذا كون نذر المعصية فيه كفارة او لا كفارة هذا خلاف تفريعي على اصل القاعدة، والامر فيه يسير، والله تعالى اعلم.